جرانيوسايت، نقص الجرانيوسايت بس، نقص الجرانيوسايت. ايه خطوره ما بينقص الجرانيوسايت سيكو؟ ايه خطورتها؟ على طول انفكشن، بطن مفتوح على الفاضي مليان باستمرار، اول عرض مش حاجه. لو تعرف واحد نقص الجرانيوسايت بتاعته سور ثروت، زوم يوجعه على طول. اشهر ادويه في الفارماكولوجي بتعمل اجرانيوسايتوز ثلاثة. اول واحد انسولويد درجز، تاني واحد كلورامفينيكول، وتالت واحد معي سلفر زود عليهم باي بايرون نوبالجين. باي بايرون، باي بايرون نوبالجين اسمه باي بايرون. اللي حد يكتب the early manifestation of agranulocytosis is sore throat. اول manifestation of agranulocytosis في الطب sore throat. امبارح زودت لهم علاج الاجرانيوسايتوز. احنا جاي علاج الاجرانيوسايتوز جاي بعد كده مرتين ومكتوب في البلد، بس انا ايش ضمني البلد ده بتاخد اخر بقى في السنه، فاكتب لي ماشي في الحته الفاضيه تحت تريتمنت اوف اجرانيوسايتوز وتكتبها لو جه تريتمنت اوف اجرانيوسايتوز ستوب ذا دراج. دي فيتر يا جماعه، دي فيتر ستوب ذا دراج اللي عمل كده. ودي بنسلين فور انفكشن، تاني نقطه. وغالبا هتنقل العيال ده دم فريش بلاد ترانسفيوجن. ساعات الاجرانيوسايتوز دي يا جماعه بتبقى الرجيك رياكشن الدواء مش اوفر دوز. لازم تدي كورتيزون فور الرجيك كيسز عشان الدواء مش اوفر دوز. لازم تدي كورتيزون فور الرجيك كيسز. وفي النهارده موضه اسمها بنتوز نيوكليوتايد، نيوكليو بروتين. نيوكليو بروتين ده يساعد الهيموفريسز بسرعه. اسمها بنتوز نيوكليوتايد هيدروم تاني. لا في الدواء دي اهم حاجه. ودي بنسلين فور انفكشن. وبقول لك تنقل دم فريش بلاد ترانسفيوجن. وقلت ايه تاني؟ كورتيزون فور الرجيك كيس وبنتوز نيوكليوتايد. والطلبه الجاهليه زيكم كمان بندي فيتامين بي 12. بي 12 بي 12 ده يا جماعه بيساعد على الهيموفريس. دان بلوت ذا سينس ليفر توكسيستي. كتير من الادويه اللي هندرسكم بيها ليفر توكسيك. انت سيادتك تعرف اهم واحد لغايه دلوقتي الفا ميثايل ايه؟ دوبا. هي بتاعته توكسيك. سمعت عن الفا ميثايل دوبا؟ هي بتاعته طبعا بيرد عليها الدكتور يقول لي ارجو مش كده؟ انا معاك، بس اكثرهم الفا ميثايل دوبا. يا ريت بقلمك كمان تعرف ادويه ثانيه. كلوروفورم هي بتاعته توكسيك. زود لي كلمه هزود دوين. هالوثين بينج اسمه هالوثين بحرف الاتش يبقى هيباتوكسيك لازم. انا عارف ايه. واعرف كمان غير الهالوثين معلش حاجه هتتخض منها ومهمه وتيجي سؤال. باراسيتامول. باراسيتامول هيباتوكسيك دراب. والهيباتوكسيستي اللي عاوز يتفلس ماتش امبارح الكلام ده ايذر دايركت ليفر سيل نيكروزس اور الرجيك. اللي عاوز يعرف يكتب ايذر دايركت ليفر سيل نيكروزس او الرجيك. اخر كلمتين حولهم عشان تلحقوا السكشن. في يا جماعه نيفروتوكسيستي. ملاحظين عاوز اقول حاجه؟ انا مش بقول انا باخدهم خمسه قليلين تعالوا. خمسه تانيين وبعد كده باخد خمسه سيستم. لو ما سينس قلتها. كارديو فاسكو قلت البلاد حول الهارت. وكدني وجي اي تي. كدني في دواء بيعمل نيفروتوكسيستي اسمه الفيناسيتين. ستين ده المثل بتاع تحويل فيناستين لبارا ايه؟ ستون. زود كمان ستريبتومايسين. وزود حاجه اسمها جنتامايسين. طبعا انا عاوز ازود ما خلصت. جنتامايسين. جنتامايسين ده اسمه جامايسين. اخر كلمه اكتبها رقم 15 معلش. كارديو توكسيك. كارديو توكسيك. مراجعه هنحل على الجنرال يا جماعه. كارديو توكسيستي المراجعة افكركم بالمواعيد بس يوم الثلاث في 10 لهوب. لسه كارديو توكسيستي ما كتبش الامثله بس الاول. عشان كارديو توكسيستي اكتب لك ثلاث اربع امثله تفصل في القلب. اول مثل حاجه اسمها تارتر ايميتك. تارتر ايميتك هناخده في العمل التوتير المقيد في علاج الجهاز زمان. ثاني مثل ايميتين يفطس القلب. ايميتين ومن ضمن الادويه كمان كلوروفورم او جنرال اناتين كارديو توكسيك. كلوروفورم اند هالوثين ريتين يعني. في الاوتاكويد يلا افتح اول صفحه حد ما خدش الاوتاكويد الالرجي. في جمل بيسموها allergy هقول لك يعني otakoid يعني allergy but to start with انا هقول اول يعني allergy وفي اخر صفحة اقول يعني otakoid allergy من الابواب السهلة قوي كله 10 ورقات اسئلته مباشرة لكن انا عاوزك تعرف what's allergy. Allergy is an antigen antibody mediated reaction with liberation of allergotoxin. Allergy معناها antigen antibody mediated reaction with liberation of allergotoxins. ودول اللي بيعملوا manifestations of allergy المختلفة. Antigen دخل جسمك بأي طريق. حاجة كلتها، حاجة شربتها، حاجة اتحقنت بيها، حاجة لبستها، حاجة شمتها. فطبعا دي antigen. ناس حساسة مثلا الأكل معين، ناس حساسة للسينثيتك، ناس حساسة للبنسلين، ناس حساسة للأتربة. واتحد مع antibody. الكلام ده غالبا بيحصل في أنواع من الألرجي طبعا. تعرفين البكتيريا أحسن مني. بيحصل على سطح الماس سيلز. ولما يحصل الأنجي يتحد مع الانتيبودي على سطح الماس سيلز. يبتدي يحصل عملية اسمها degranulation of the muscle cells. Degranulation. يعني انتوا عارفين الماس سيلز دي اللي موجودة في الريتيكلو اندوثيريال سيستم. في الاسبيراتي ميوكوزا والسكين والاسبينال ميوكوزا اكثر ثلاث حيات فيهم ماس سيلز. يبتدوا الابر اسبيراتي بتاعتي بالذات. يبتدوا يطلعوا يحصلون degranulation of muscle cells. يطلعوا محتوياتهم من الالرجي توكسن زي هستامين. زي SRSA. مادة متهمة في الرب والشعر بحضراتكم عارفينها باسم. Slowly reacting substance of anaphylaxis. زي كاينينز. زي بروستاجلاندينز. هناك الالرجي توكسن تانية بتطلع مش في الماسلز. موجودة. سيروتونين يا جماعة. غلطة شائعة السيروتونين قلتلك في العملي. Not present in muscle cells. نقط. Substance P. Substance P the pain producing substance. اللي انا عاوز اقوله ان الالرجي nothing but antigen antibody mediated reaction with liberation of different allergic toxins. والallergic toxins دي هي اللي بتعمل لي manifestations of allergy المختلفة. طيب ايه هي manifestations of allergy؟ خدها من فوق لتحت حضرتك. We have على مستوى CNS مثلا الميجرين هيدك ده allergic او النظري psychic or allergic. على cardiovascular system مثلا anaphylactic shock engine antibody reaction بياخدوا حقن البنسلين داوي ولا نوفالجين وينزل مع واحدة ساكت مدى anaphylactic shock. من فضلك على respiratory mucosa مثلا او respiratory system bronchial asthma اول نظرية allergic disease. حتى في تعريف bronchial asthma يقول لك it is an allergic disease due to engine antibody reaction. هي fever حمى القش اللي منكم حيعيش في امريكا ويعمل allergy مليان هناك common قوي. على GIT الضرارية allergic manifestation skin urticaria والاكزيما الميوكس ممبرين allergic rhinitis allergic sinusitis كل دي manifestation of allergy مختلف. Allergy is nothing but antigen antibody mediated reaction with liberation of allergic toxins histamine, serotonin, kainin مواد موجودة جوا جسمنا 5HT بس 5G مش من الماس سيلز substance P احد الزملاء اللي شاطرين في الاوتاكويد او الالرجي وزميلة هذه المحاضرات بتسألكم ايه lines of treatment of allergy. A lines of treatment of allergy عبارة عن خمسة lines مشهورة قوي عشان نعرف احنا هنمشي ازاي في هذا الباب البسيط الصغير. أول line I will try to remove يا دكتور الانجن removal of the engine. انت حساس مثلا اكلة معينة بيض ما تاكلش بيض للمانجا ما تاكلش مانجا removal of the engine. حساس للأتربة لبعض البرفيوم للسينثيتك وهلوم مجا للنوفالجين بقول removal of the engine. ساعات العملية دي يا جماعة تبقى صعبة ان انا اعرف انت allergic ليه وعشان كده بنسمع عن اختبارات الحساسية المختلفة وفي بعضها ريسكي يعني الحساسية بيجيك الاكستراكت بتاع النون انجينيك سبستنس ويطلعك في الاخر انت حساس ليه. يعني كثير من الزميلات عندنا في الافلاين وعين شمس وفي جماعة تانية متخصصين في اختبارات الحساسية دي وفي الاخر يطلعك انت حساس لبتاع 20 حاجة وصعب انك تتخلص منها وتبقى مشكلة. يبقى اول حاجة removal of the engine. وساعات على فكرة حتى اختبارات الحساسية تفشل في تحديد بالظبط انت allergic ليه. نضطر نعمل بقى ريزومي كل يوم من اول ما تصحى انت بتحلق بمعجون حلاقة نوعه ايه صابون شكله ايه تلبس سينثيتك وهكذا وبعدين نشوف اليوم اللي جيلك فيه الرجي جامد نراجع انت تعرضت لاني انجن. نمبر 2 لما قدرش اشيل انجن اعملك دي سنسيتايزيشن. دي سنسيتايزيشن النهاردة من ضمن الحاجات الكومن قوي لل sterility نوع من autoimmune أو angel antibody كمان rejection كمان أو يعني rejection للسيمن أو seminal fluid نفسه أو الحيوان المنوي by the ovum itself. That's very difficult إنك تعمل desensitization to تعمل نوع من tolerance لهذا rejection. نمرة ثلاثة كورتيكوستيرويد. كورتيكوستيرويد يا جماعة أهو كورتيكوستيرويد inhibit angin antibody reaction. كورتيكوستيرويد حتى بعد اتحاد الانجين انتيبودي وقبل طلوع الالرجي توكسينز من ماسلز عندك فرصة انك تمنع الالرجي باي ذا فيموس حاجة اسمها ماست سيل ستابيلايزر. ماست سيل ستابيلايزر يا ابطال ستابيلايز الماسلز ماسلز دي عشان تطلع محتوياتها من الالرجي توكسينز محتاجة كالسيوم. هنعرف بعدين في ادوية تمنع دخول الكالسيوم جوه الماسلز ستابيلايز الماسلز اسمها ماسل ستابلايزر. الكلام ده هيقابلكم في البرونكا الاسمى في اسم دوائين دواء اسمه داي صوديوم كرومو جلايسيت ده انتوا خدتوه في الجنرال باسم ايه انتال ده اللي كنا بنشم بودرة داي صوديوم كرومو جلايسيت انتال. وفي حاجة اسمها كيتوتيفين ده اخوه ماسل ستابلايزر بار للأسف ما نجحوش غير في البرونكا الاسمى ما نجحوش في انواع الالرجي التانية. دكتور خليك معايا من فضلك بقول كيتوتيفين او زاديتين هو يشبه في الاسم فقط بس مهمش علاقة ببعض بيزوتيفين ده بتاع الميجرين هيدك. التاني كان انتي سيرتونين وده يا جماعة ماسل ستابيلايزر. وحياتكم الاربعة دول شيل الالرجي قول للدكتورة ادتكم الالرجي وفي الاخر هبقول لك كل زميل ادى ايه شيل الالرجي قول لها اعوده على الالرجي دي سنسيتايزيشن. ايه كمان اعمل كورتيكوستيرويد انهبت انجين انتيبودي او ماسل ستابلايز او اخر حاجة ما يقاس ابدا حتى بعد طلوع الالرجي توكسنز ادي انتي الالرجي توكسنز. ازاي تدي يا اما فيسيولوجيكال زي الادينالين تعرفين ادينالين فيسيولوجيكال انتاجون الهستامين مثلا يا اما باي كومبيتيشن. كل واحد من دول ليه سبيسيفيك على الريسبتورز بتاعته. دي مثال يا اخي الهستامين في حاجة اسمها انتي هستامينكس متخانق مع الريسبتور. للسيروتونين في حاجه اسمها انتي سيروتونين. للكاينينز انتي كاينينز. للبروتين وهل هم جاف فهمتوا ليه ولا لا؟ من فضلك ده مقدمه الاوتاكويد. يا دكتوره سلوى جبنا محاضرات الاوتاكويد علاج الالرجي 5 لاينز. اشيل الانجن اعودك على الانجن عمليه اسمها ديسنسيتايزيشن او هايبوسنسيتايزيشن كورتيكوستيرويد انيبت انجن انتي بودي ريأكشن ماس سيل ستابيلايزر by sodium chromoglycate وكيتوجيفين و we have what we call anti-allergic toxins يا by physiological way يا by competition. بتسمعوا احيانا بنقول كلمة اوتاكويد بنسمع عن كلمة اسمها اوتاكويد لحظة يعني ايه اوتاكويد بقول اسمعني طبعا يقولك في باب الالرجي وباب الاوتاكويد اسمعوا اوتاكويد دول ناتشورال سابستنس موجودين في جسمنا اكتف سابستنس يبقى ناتشورال واكتف لكن في بعضها مش معروف الاكزاكت فانكشن بتاعته في الجسم ايه يعني انتوا مش فاهم يعني ايه انا اسال سؤال تفتكروا ليه الهستامين موجود في جسمنا في بعض الاوتاكويد مش معروف ليه ربنا سبحانه جابهم لنا في الجسم الاكزاكت بعضها مش كلها طيب ده مش دقيق قوي هما ناتشورال اوتاكويد معناها ناتشورال سابستنس ذي ار اكتف سابستنس اوف انون اكزاكت فانكشن. ايه فايده الهستامين في جسمي عشان يعمل لي انا فلاكتيك شوك ما اعتقدش حد يقول لي ايه فايده الكاينين في جسم هل عشان يزود البرميابيلتي البرميابيلتي ما اعتقدش هل عشان يعمل بين سابستنس بي حد يقول لي ايه بين بروديوسنج سابستنس فدول هوذر طيب انتقد يعني ايه اوتاكويد تاني ناتشورال سابستنس اكتف النون اكزاكت مش كلهم عارفوا الفكره في بعضهم تعرف وجوده ايه السيرتين مثلا تعرف دوره في الهيموستاتيك والناتشرال اكتف اوف النون اكزاكت فانكشن زي مين يا جماعه بص حوالين هيستامين اوتاكويد سيرتين اوتاكويد كاينين اوتاكويد اس ار اس اي اوتاكويد بروستاجلاندين اوتاكويد سيرسنس بي حاجه اسمها في اي بي عارفين برضه اكتف انفاير بيبتايد حاجه اسمها انجيو كنفين انجيوتنسينوجين ده اوتاكويد. تقول لي كلمه من فضلك, اقول لك كلمه ايه؟ ملاحظين كل الالرجي توكسينز اوتاكويد, لكن مش كل الاوتاكويد ليهم دور في الحساسيه. فاهمين فكره يعني ايه؟ انا بحب كلمه اوتاكويد ده بيجي يعني ترم اكبر يضم تحته الالرجي توكسين حاجه ثانيه. تاني كل الالرجي توكسين اوتاكويد, اوتاكويد دي مواد موجوده ناتشرالي جوه جسمنا اكتف, لكن فايدتها الاساسيه للجسم مش معروفه. من ضمنها يا جماعه هيستامين وسيرتونين وكاينين وبروستاجلاندين, بس ده انجيوتنسينوجين. كل دي مواد. يبقى الالرجي توكسين كلهم اوتاكويد ناتشرالي بريزنت, لكن مش كل الاوتاكويد لهم دور في الحساسيه. وصل؟ احنا اخترنا لكم اذا كانت خمسه اوتاكويد. هيستامين هنتكلم عنه والمضاد بتاعه, سيرتونين والمضاد بتاعه, كاينين, بروستاجلاندين وانجيوتنسينوجين. تعالى في رحله مع الهيستامين, اقلب الورقه واكتب عليها هام عملي. ايوه يا دكتور. كلهم يس, كلهم فيهم مصر في بعض. طيب بصوا معي, تعالوا نتكلم على الهيستامين. اكتب هام عملي. على فكرة الصفحة دي خدناها في الانتستن, خدنا بعضها في الانتستن, مش هكيف في الانتستن طلعنا القانون نمو اللي هو ايه؟ نيكوتينك وايه؟ ومسكرينك وعدس والقضى على قد ذاكرة الضعيفة. هيستامين يا سيرتونين, فاكرين؟ يا هيستامين يا سيرتونين يا انجيو تنسين يا فازوبروسين يا بيريام كواي. يبقى الهيستامين كان اول واحد. ماشي يا عم, هيستامين الصفحه دي ما تجيش نظري ابدا, لكن تيجي ام سي كيو وبالذات في العمل. هيستامين سورس اند كيمستري. هيستامين سورس اند كيمستري باي امين. يا ريت بقى لما تكتب باي امين, هيستامين مش مونو امين, باي امين. السيرتونين مونو امين زي الادرينالين, لكن ده باي امين. الهيستامين بيتصنع فروم امينو اسيد هيستيدين باي انزيم كولد هيستيدين دي كال بوكسيليز. خليك معايا من فضلك. بقول الهيستامين از باي امين بيتصنع from amino acid histidine by histidine decarboxylase. الهيستامين موجود في الماس سيلز of reticulo endothelial system, موجود كمان في البيزوفيل. على فكرة reticulo endothelial system زي الانستينال ميوكوزا, زي موجود في الاسباتري ميوكوزا, موجود في السكين, ودي اكتر حتة هتلاقي فيها الالرجي واضح اللي فيها ماس سيلز. المصدر الهيستامين في جسمنا يا جماعة بيتصنع from amino acid histidine, بيحصل له synthesis في التيشو. احد الزملاء هيقول لكم كمان مصدره انه اللي بناكله في التيشو, يعني ما تاكل لحمة اي لحوم فيها التيشو فيها هيستامين. ولو ان ليا رأي يعني انا معلش, اللي بناكله ده معظمه بيبقى inactivated by bacterial flora في الامعاء, عملية بنسميها acetylation. بعد تاني وبقول ان الهيستامين ده مصدر جسمنا يا اما بيتصنع from the amino acid histidine يا اما باكله مع التيشو, ده معظمه بيبقى inactivated. اهم حتة في السورس اند كيمستري في رأيي انا الشخصي هي اللي بيطلع هيستامين في جسمنا, يطلع under engine antibody reaction, يطلع under certain drugs. وحياتك اعرف الدراجز اللي بتطلعه انت عارفها قبل كده, اللي هما تي تي تي ومورفين, تي تولازولين, تراي ميتافان, تيوبو كورارين ومورفين. انت عارفين يا اطباء المورفين بيطلع هيستامين, المورفين بيطلع هيستامين. اوعى تدي واحد هتقولي بيقولنا قلتها الكلام ده قبل كده, بيقولنا المورفين ده بين كيلر قاتل الالم ما عدا العرش. لو واحد متالم وعمال يهرش جامد ومتالم, اوعى تروح تديله مورفين تبهدله اكتر. المورفين يا جماعه بيطلع اندر قصدي الهيستامين بيطلع اندر انجي انتي بودي في الجسم, بيطلع under certain drugs بجبهة الدكتور زي في سؤال كزمان, وبيطلع كمان العاوز يزود تروما وهيت بيطلع under تروما. يعني واحد سوي يعني خبط واحد على ايده خبطة جامدة ولا على وجهه كده غصب عنه خبطة جامدة, تجد انه يحصل وشه يحمر, بيطلع under تروما. الواحد بالهيت كمان في حارة جو جامدة قوي في الصحراء او في البحر او والشمس جامده قوي, تجد بعض الناس كده قالوا لي فظيع في وجهها هيت بيطلع هيستامين from muscles under the skin. ده بالنسبه للصوص اند كابت. ابسوربشن فيت كاينيتكس. يلا يا جماعه يلا. ليه مالكم مالكم ليه حاسس انكم قلقانين كده؟ ما اعرفش ليه ودي تنعكس عليا برضه. كاينيتكس ان شاء الله ما ربنا ما يجيبش قلق. في ادويه اسمها انكزوليتك. ها مش مفروض تاخدوها انتوا؟ لكن يعني لو واحد مش قادر يبقى ياخد جرعه صغيره خالص. كاينيتكس اسمع كاينيتكس الهستامين ما يتاخدش بالفم يا جماعه، بيتكسر بالجي اي تي اسيتيو انزيمز. هستامين انترا ماسكولار وانترا فيس اللي هو فيه هستامين بيتاخد روحت اجزخانه. هيستغربوا هو الهستامين له استخدامات محدده في بعض السنترز هنقولها بعد شويه. في منه انترا ماسكولار وانترا فينوس. هستامين ده الكايتك بتاعته مصيره يهمني. الغالبيه منه يا جماعه بيحصل لها عمليه ميثايليشن. اكتب لي جنبيها هام. يعني تكتب ده المين ميتابوليك باثوي ايدك شمال. كلمه ميثايليشن ده المين ميتابوليك باثوي ايدك شمال مش اليمين. معلش ما ادري حصل ساعتها. بقول ميثايليشن ده المين ميتابوليك باثوي ده المين. دي اول حاجه بالان ميثايل ترانسفيريز ميثايليشن. عاوزك تعرف جزء منه بيتكسر كمان باي داو. داو ده احنا قلناها في العملي. داو اللي هو داي امين اوكسيديز اللي هو اسمه هيستامينيز انزيم. في جزء بيكسر باي بكتيريال فلورا في الامعاء. جزء بيكسر باي بكتيريال فلورا في الامعاء. عمليه اسمها اسيتايليشن. ويعني زميله لعده المحاضرات مصره ان الجزء اللي ماسك في البلازما بروتين ده هيبقى ان اكتف بعد ميثود اوف ان اكتيفيشن. ولو اني انا ليا راي بقول ان ده ريزولفار لكن معلش. وماسكه في البلازما بروتين هي بتعتبره ميثود اوف ان اكتيفيشن. وطبعا البلازما بروتين از ان اكتف مش كده ولا لا؟ لكن ده مش مصير الدواء. هو ده ريزولفار لكن يسموها هيستامينوتكسي. هيستامينوتكسي اسمها هيستامينوتكسي يا ابطال. بقول هيستامين لكذا فيت اهمها ميثايليشن وممكن باي داو او هيستامينيز بكتيريا فلورا وبروتين باوند هيستامينوتكس اكسكريشن ريدل اكشن اوف هيستامين. على طول اكشنز اوف هيستامين. هيستامين شغال على ثلاث انواع من الريسبتورز اتش 1 اتش 2 واللي عاوز يتفلسف في اتش 3 مش مهم. اتش 1 يا ابطال موجوده في معظم البلاد فيسلز، موجوده في السموث ماسل فايبرز تلاقيها برونكاي تلاقيها جي اي تي تلاقيها يورينري تلاقيها يوترس. وحضراتكم لما اشتغلنا على الانتستين اشتغلنا على سموث ماسكليتشر وذا سمول انتستين كنا بنقول النوع الريسبتورز فيها اتش 1 محدش يلخبط. هناك اتش 2 دي موجوده في الهارت. لو ربنا ربنا ادانا العمر يوم السبت هناخد من ضمن الادويه اللي شغاله على القلب هيستامين اتش 2. دي كمان موجوده في سم بلاد فيسلز سم بلاد فيسلز. وكمان مس دي موجوده في الجاستريك جلاندز مسؤول عن الجاستريك سكريشنز. ففي طلبه بيلخبطوا لما يجي في العمل يسالوا في الكليه السمول انتستين دي اتش 1 واتش 2. في طلبه يقول لك ايه دي اتش 1 واتش 2؟ لا انت شغال في الكليه على سمول انتستين شغال على سموث ماسل فايبرز. فالهستامين اللي بنحطه بيشتغل على اتش 1 معايا. اما السكريشن دي موضوع تاني ده اتش 2 ده في الفيفو تبان. لكن هنا على الهول ده يبقى اتش 1 بس. تاني الموست بلاد فيسلز اتش 1 ذا ماجورتي اوف بلاد فيسلز اتش 1 المينورتي اتش 2 اس ام اف كلها اتش 1 الهارت اتش 2 جاستريك سكريشن اتش 2. اما الاتش 3 هي موجوده في سي ان اف ما تهمناش قوي. اتش 3 دي ما تهمناش قوي. استسمحكم عذرا عاوز امليكم قاعده في اخر صفحه اكتب ان بي كده في قبل ما تيجي الاكشن قبل ما تيجي اتكلم في اخر صفحه ان بي من شقين. اول شق في القاعده دي اول اوتاكويدز كل الاوتاكويدز are spasmogenic to smooth muscle fibers. كل الاوتاكويد spasmogenic to smooth muscle fibers except PGE2 except prostaglandin E2 which is bronchodilator. ولك except PGE2 which is bronchodilator. يا ابطال وانت مغمض كل الاوتاكويد هيستامين سيرت كاينين على اي سموث ماسل فايبرز ونكاي بونكو سبيز جي اي تي سبيز سبازموجينيك يوتيرا سبازموجينيك انت بدايه يا اخي طلعت استامين في العملي سبازموجينيك وسيرجين سبازموجينيك وانجيوتنسين ففينا لا سبازموجينيك كله فكل الاوتاكويد سبازموجينيك ما عدا الوحيد اللي شذ عن القاعده بروستاجلاند الاي 2 ده از بونكو دايليتور والحاجه الغريبه ابتدينا النهارده ابتدى يصنع في علاج البونك الازمه ها بس غالي شويه بروستاجلاند الاي 2 ده طيب الشق الثاني من القاعده اول اوتاكويد انفازو دايليتور اكتب اول اوتاكويد الشق الثاني من القاعده اول اوتاكويد انفازو دايليتور كل الاوتاكويد انفازو دايليتور اكسنت وطلع ثلاث اسهم ما عدا ثلاث حاجات بالترتيب كلهم انفازو دايليتور استميل دايليتور ما عدا اول حاجه 5 HT كلهم بقول لك فازو دايليتور ما عدا ثلاث حاجات ثلاث حاجات اللي عنده ضغط لا 5 HT عاوزك تعرف ما عدا بروستاجلاندين اف بي جي اف ما عدا انجيو تنسين ما عدا انجيو تنسين 2 بعيد يا دكتور تاني بقول لك اول اوتاكويد ار فازو دايليتور اكسبت 5 HT ده كونستريكتور بي جي اف ده كونستريكتور انجيو تنسين 2 معايا اتفضل ده كونستريكتور نرجع للاستامين غلط مخلص الحته دي ايه الاستامين الاكشن بتاعك قول لي بتعمل ايه في سي في اس بتعمل ايه في الاس ام اف بتعمل ايه في جلاند مثلا حاضر اقول الجلاند معاك على السي في اس يا ابطال اقول بلافيس الزاوي استامين يا ابطال بايليتور والطالب الشاطر قوي زيكم لو حد سالك يا دكتور كبايليتور الاكشن ده مين لي اتش 1 ولا اتش 2 اقول له ايه ميلي اتش اي اتش 1 ذا ماجورتي اوف بلاد فيسل اتش 1 ماينورتي اتش اي اتش 2 لسه قايلها من شويه اهو يعمل جنرايزد فازو دايليتيشن للاسف يحصل استجنيشن اوف بلاد ان ساتش دايليتد فيسلز بالذات بريفرالي ويقال يحصل بولينج اوف بلاد ان ساتش دايليتد فيسلز ريدكشن في الفينوس ايه يا جماعه ريتيرن ريدكشن في الكارديك اوتبوت ريدكشن في ضغط الدم وهو ده سبب السينكوبال اتاك اللي بتشوفوه لما واحد يحصل له حساسيه لما واحد يحصل له حساسيه خد مسكين حول بنسين ولا نوفالجين ولا صلصه ولا اسبرين وحده حساسيه منه فيدوخ وضغط يرتى قوي استامين طلع اشتغل اتش 1 اتش 2 في البلاد فيسلز فازو دايليتيشن دروب في البلاد اي براشر جامد تاني بقول جنرالايز فازو دايليتيشن ريدكشن في الفينوس ريتيرن ريدكشن في الكارديك اوتبوت ريدكشن في ضغط الدم في سنه اولى قالوا لكم او ثانيه لو حقنا الهستامين لوكال يا جماعه بيعمل حاجه اسمها تريبل ريسبونس فاكرينها ولا لا لوكال ريدنس في الاول يتمشى مع الارتيولار دايليتيشن اسمع كابيلار دايليتيشن ده حاجه اسمها جزء احمر كده فلير ده ارتيولار دايليتيشن ثم هويل عباره عن زياده الكابيلاري بيرميابيلتي يعمل شويه اديما في هذه الحته تاني بقول اللي عاوز يعرف لو حقنا الهستامين لوكال كان بيجيش في امتحان بس بقول تكمله الصوره بيعمل تريبل ريسبونس بيعمل ريدنس كابيلاري دايليتيشن لوكالي حته حمر في وسط كده حواليها حته فينتر شويه arterial dilatation ثم إديمة اللي هي الويل فورميشن نتيجة زيادة الكابيلاري بيرميالوجي على الهارت اكتب جنبه هام على الهارت استيميت القلب يعمل تاكيكارديا يا أبطال اللي مش كاتب اللي معاه يا ريت نزود الكلمة دي معلش هتيجي سؤال ام اس كيو ممكن زيادة البروبرتيز اوف ذا هارت عن طريق سايكليك اي ام بي اكتب ادينايل سايكليز ستيميليشن اكتب ادينايل سايكليز مكتوب زياده سايكلين ام بي اكتب استيميت ادينايل سايكليز استيميت سايكليك اي ام بي عشان كده الصفحه اللي بيسال عليها الدكتور اديها لكم كلهم كل الريسبتورز اللي درسناها شغاله ازاي هتلاقي فيها الماسكرينك والنيكوتينك والالفا والبيتا وفي النهايه هتلاقي هيستامينرجيك كمان على فكره هيستامينرجيك دي ضاي امين لكن شغاله هنا ثرو سايكليك ام بي على الهارت ماشي يا عم اس ام اف على الاس ام اف الهستامين بيساعد دخول الكالسيوم ده سبازموجينيك انتستين سبازموجينيك بونكاي سبازموجينيك انتستين سبازموجينيك على فكره البونكاي اتش 1 والانتستين وول اتش 1 بس زياده السكريشن ده اتش ايه يا جماعه؟ 2 على اليوترس سبازموجينيك ده كل حاجه انتستين سبازموجينيك يوترس سبازموجينيك مش احنا اتفقنا قاعده اول اوتاكويد ده ايه؟ ايه؟ ما عدا بروستاجلاندين اي 2 هنعرف على البونكاي بس كله انت مغمض برضه ازود الصوره عاوزك تعرف على السوبرين المضلة حتى زيادة. خدنا في تشخيص الباروكسيزمال تايب وفيكونوسايتوما خدنا ان من ضمن الحاجات ممكن تشخصها هستامين يصحي تيومة، فاكرين ولا لا؟ هستامين كان استميت سوبرين المضلة يطلع كاتيكولامين، وعشان كده قلت لك طبعا ما تدوش الواحد عنده فيكونوسايتوما، لكن انا بستخدمه في التشخيص بس اي نوع من فيكونوسايتوما باروكسيزمال ايه. طيب اوعى تدي كمان يا جماعه الناس اللي عارفين الناس اللي عندهم ميجرين تديهم هستامين تجننوا، هستامين ده بعضه ايه دايليتو، كل الكلام ده طبعا مش هو في تدريب، الكلام ده كله عملي، بس الحته اللي تهمني قوي استخدامات الهستامين، اكتب عليها هام جدا استخداماته. استخدامات الهستامين فين؟ هامه جدا. يوسف اوف هستامين يا دكاتره، الهستامين يستخدم نمره واحد بيست فور جاستريك اسيديتي، تست فور جاستريك اسيديتي او تست فور اكلو هايدري. اسمعوا الحتاتي اسمعوا معلش قربنا الخط. في ناس بيشتكوا يا جماعه من نقص الجاستريك اسيديتي، بنعمل ايه؟ بنديهم هستامين وندخل انبوبه اسمها رايل تيوب كده ونبتدي نسحب كميه الجاستريك اسيد سكريشن اللي بتحصل ان ريسبونس للهستامين اللي بنديه. عاوز اقول كلمه، هستامين بيزود الجاستريك سكريشن ازاي؟ باي اتش 1 ولا اتش 2؟ باي اتش 2. فبيفكروا في حاجه حلوه، يدوا مع الهستامين حاجه تقفل اتش 1، لما يقفلوا الاتش 1 يبقى الهستامين كل شغله هيبقى على اتش ايه؟ اتش 2، ويسموها اوجمنتد هستامين تيست. اسمها ايه؟ يعني ايه كلمه اوجمنت؟ اوجمنت يعني حاجه قوي. تاني بقول الناس اللي عندهم اكلو هايدري، اكلو هايدري يعني مفيش اتش سيل او اتش سيل ناقص، بروح اديهم هستامين وبدي مع الهستامين ده اتش 1 بلوك. اتش 1 بلوك هي الانتي هستامينك يا جماعه، انتي هستامينك بقول انتي هستامينك واسكت معناها تقفل اتش 1 مش اتش 2، اتش 1 زي ما هناخد الصفحه الجايه. فبدي مع الهستامين حاجه تقفل اتش 1 اللي هم الانتي هستامينك العاديين، يبقى الهستامين بيشتغل كل شغله على اتش 2، اسحب السكريشن واشوف كميتها قد ايه. الزميله والاخت اللي انت الالرجي هتقول لك في ادويه مور سيلكتيف اخوات الهستامين ديريفاتيف منه اقوى منه على جاستك اسيد سكريشن، ليها حق. دول سنسيتك اسمين لازم تعرف، حاجه اسمها بيتازول والبنتاجاسترين، من فضلك دول مور سيلكتيف، البيتازول والبنتاجاسترين وحياتكم دول لازم نعرف، بيتازول والبنتاجاسترين دول تست فور جاستك اسيد سكريشن. خدنا قبل كده كمان ان الهستامين يستخدم فور دايجنوز اوف باروكسيزمال تايب اوف فيكوم ايه، مع كنا خدنا معاه ميثاكولين، وكنا خدنا مع فاكرين يا جماعه كنا خدنا مع ميثاكولين وخدنا معاه تترا ايثايل امونيوم. اكتب جنب كلمه باروكسيزمال تايبس اللي هي باوتس اوف فيكوموسايتوما، باوتس نوبات تشخيص باوتس اوف فيكوموسايتوما، تشخيص بقول لك باوتس اوف فيكوموسايتوما. كمان الهستامين يستخدم في بعض الناس عشان تعودهم عليه، يعني تعودهم عليه ادي بعض الناس الهستامين بجراديوال انكريزنج دوز، بدل ما الهستامين تفرز في جسم البونكو سباز وتضرب في البلاد بريشر، الناس اللي عندهم حساسيه يا جماعه نديهم هستامين بجراديوال انكريزنج دوز اوفر بيريد طويل قوي 6 اشهر ولا حاجه، عمليه انتوا عارفينها في الالرجي اسمها ديسنسيتايزيشن او هايبوسنسيتايزيشن. احد الزملاء كتب لك السؤال بتاعه يقول لك في الشفوي ازاي تضاد الهستامين من غير ما ابص في الورقه، اضاد الهستامين ازاي؟ كده طيب اشرحها في سيولوجيكال ادينين، او اضاده سبيسيفيك الاتش 1 شغال عليها اقفلها باي اتش 1 بلوك، اتش 2 اقفلها باي اتش 2 اي بلوك. في زملاء يقول لك ادي كورتيزون، ما هو كورتيزون انهبيت انجين انتي بودي ما يطلعش خالص. في زملاء يقول لك اكسره باي هيستامينيز، في زملاء يقول لك اللي ما اقدرش عليه اصلحه اعمل ديسنسيتايزيشن ليه. لكن انا بقول من اهم الطرق اللي تهمنا نقفل اتش 1 ونقفل اتش اي 2. اقلب الورقه اثاني بس اثاني اتش 1 بلوكر او اسمها انتي هيستامينك قالوا في ابطال كان الصفحه اللي فاتت يا جماعه عملي بس خلاص خلاص قالوا اسمعني بس اشرح قالوا لما اقول انتي هيستامينك واسكت، لما اقول انتي هيستامينك واسكت معناها ادويه بتكمبيت مع الهستامين على اتش 1 مش اتش 2. الاتش 2 هناخدها ان شاء الله في صفحه 5 نقول عليها اتش 2 بلوكر، دي المجموعه اللي غيرت مجرى علاج البيبتيك ألسر خالص. اتش 2 بلوكر دي ما شاء الله يعني من تعتبر مجموعه من 5 مجموعات رئيسيه في علاج البيبتيك ألسر اتش 2 بلوكر. هذه المجموعه قللت نسبه الجراحات جدا جدا، انت سيادتك عايز دواء بيقفل ام 1 قبل كده اهو دي دواء دي مجموعه من خمس مجموعات بيقفل ام 1 اللي هو اسمه بايرينزيبين اتش 2 بلوكر منافس خطيري بتسمع عنهم باسم زنتاك وغانيفيدين وحاجات كتير طالعه جديده قوي. طيب اتش 1 بلوكر او انتي هيستامينك ادويه تتخانق مع الهيستامين على اتش 1. انا مش هحفظك اسامي كتير, هم 13 اسم هحفظك 10 منهم كفايه. مع العلم من غصب عني هقول لك هتعرف ليه غصب عني بحفظك 10. مع العلم اسم المجموعه مش مهم, اسم الدواء نقولهم مع بعض عشان المره الجايه. باي من هيدرينيت, لو كنت مسافر خد معاك باي من هيدرينيت. درامامين اكيد سمعته, مفيش غير دوايين عندنا يا جماعه في الفارماكولوجي تنفع في الموشن سيكنس, هايوسين ودرامامين. مش عارف اقول الغالبيه من الناس بتفضل الدرامامين بتاع الضرار, ضرار البحر, ضرار الطياره, ضرار اي حاجه بتهزز جامد كده المراجيح اي حاجه. اللي انا عاوز اقوله درامامين ده ناس بتاخده, هو طبعا هيعلموكم الكلاسيكال, يقول لك الهايوسين بتاع الاي سيكنس والدرامامين بتاع السي سيكنس بتاع البحر, ضرار البحر وحش قوي, يمكن اكتر بتاع الطياره, لكن يعني بتبقى اماكن صغيره في المحيط وحاجه زي كده بتبقى يعني بتبقى وحشه قوي. لكن هاويفر الناس بتستخدمه في اي نوع من الضرر. انا ما اعرفش الفرق بينهم الحقيقه, وبتوع الانفلونزا سالتهم يوم مره وبرضه ما ادريش اجابه شافيه. لكن انا عاوز اقول الدايمين هيدرينيت مفيد في الموشن سيكنس. درامامين تاني واحد عاوز اعرفه اسمه دايفين هيدرامين, اسمه دايمين هيدرينيت, ده دايفين هيدرامين بينادريل, ده انا عارفه في الباركنسونز. تقول لي ايش جابه في الباركنسونز؟ حاجه غريبه, ان انا عمال اقول استخدامات الانتي هيستامينيك غير الالرجي, يعني ما واحد الرجي لكن لها استخدامات اخرى في الموشن سيكنس. واحد قال لي باركنسونز ماشي يا عم, مين بايرامين؟ اكتب جنبه عملي في البراكتيكال, مش احنا خدنا في العملي اللي بيقفل ولا نسيته الانتستن؟ ما نسيناش 28 ورقه اللي خدناهم في العملي دول, رجال هناخدها تاني. مين بايرامين يقفل اتش 1؟ انتازولين الله يرحمه, كان استاذنا الفاضل, كان في استاذ بطنه رئيس الاقسام يعني كان علمنا كلها, كان يقول كلمه حلوه, يقول لو لقيت واحد قلبه بيلخبط بالليل اديله قرص انستين. انستين ده اسمه في السوق انستين, كان يقول لك على طول الاريذميا. طالب يقول يلا ايش جاب الانتي ستاميك الاريذميا؟ ايش جاب؟ انا ودي يا جماعه اتش 1 معايا, ايش جاب؟ انا اعرف ان ليها حاجه اسمها كينيدين لايك ولوكال انستيزيا لايك, ضمها على عندك هي كينيدين لايك ولوكال انستيزيا لايك. انا عندي الخير كله, عندي بوبرا نولول وصم من ممبرز بيتا بلوكر اللي هي كينيدين لايك ولوكال انستيزيا لايك معايا. طيب ادي اربعه في انا مش حاول اقفل, واحد عاوز يحفظهم كلهم خير وفاء كلهم. في سايكليزين ميكليزين سيبك منه, في حاجه اسمها بروميثاسين سيبك منه, فينرجان. في بقى عندنا ثلاثه بحرف السي هيموني قوي, واحد اسمه كلورفينيرامين, مفيش دواء برد او كحه بتاخده الايام دي او زكام اقرا التركيبه اللي عليه تلاقي فيه كلورفينيرامين, ده انتي هيستامينك. وتلاقي معاه كمان فينايل افرين, سمعت والله زمان يا فينايل افرين ده نيزل دي كونجست, مش كده بعض كونفليكت ولا تركيبه معروفه قوي. كليماستين تفاجيل, حد منكم سمع عن حاجه اسمها تفاجيل؟ اكيد. سيبروهيتادين اكتب جنبه هام واكتب جنبه اولسو ات كان بلوك سيروتونين ريسبتورز. سمعتوا على سيبروهيتادين؟ اللي هو اسمه كارياكتين يقفل الريتنين, ده في العمل خدناه يقفل الهستامين والسيروتونين, اكتب جنبه ات كان اولسو بلوك 5 اتش تي 2 ريسبتورز, يقدر يقفل كمان سيروتونين ريسبتورز, بحياتكم يقدر يقفل سيروتونين ريسبتورز. كليماستين قلناه, سيبروهيتادين قلناه, كلورفينيرامين ثلاثة بحرف السي دول قلناه. انا حاطط خط خلاص, الثلاثة دول مشهورين موضة دلوقتي, موضة ليه يا سيدي؟ ما بيعدوش بلاد برين بارير, نفسي اكتب عليهم نون سيداتيف انتي هيستامينك. اكتب يا دكتور على الثلاثة الاخرين, الثلاثة الاخرين مش الثلاثة السي, لا الثلاثة الاخرين حولهم نون سيداتيف انتي هيستامينك. يعني كلنا لما بناخد يا جماعه دواء حساسيه نبتدي ننعس ولا لا؟ نبقى نعسانين وما نعرفش نذاكر ونركز جامد وما تعرفش تسوق كويس, بيكتب لك حتى تنبيه طبعا, لان الانتي هيستامينك بتضاد الهيستامين, الهيستامين ده اكسايتاتوري في الدماغ, اكسايتاتوري في الدماغ, فكل دول لما يضاد الهيستامين في الدماغ يعملوا دازنز. حضراتكم عارفين مشاكل حضرتك, الواحد لما بياخد انتي هيستامينك لا بيعرف يذاكر ولا بيعرف يبقى alert وما يعرفش يسوق, كل ده انهم بينيموا. موضة مجموعة ما بيعدوش blood brain barrier, اسميهم صعبة شوي, اسمهم non-sedative antihistaminic, هتحفظهم التلاتة: دكتور ظريف غاوي او الاستيميزون، ميكيتازين، تلفنادين. بس الاستيميزون يمكن اهمهم واكثرهم يعني، ليه مرتين قبل كده، تلفنادين وميكيتازين والاستيميزون، دول تلاتة من سلاتف انتيستامينك. ابسوربشن وفيت، ايه الابسوربشن وفيت اوف انتيستامينك؟ يلا عشان عندنا موضوع مهم قوي بعد شوية، اهم من اللي بيقفلوا اتش 1 طبعا، اللي بيقفلوا اتش 2 اهم. بص، ابسوربشن وفيت الانتيستامينك يمتصوا فور جي اي تي من الانجكشن سايت، يعدوا بلاد برين داير ما عدا طبعا المجموعة الجديدة اللي هي مجموعة النون سيلاتيف انتيستامينك ما تعديش. بيفرزوا في اليورين ويفرزوا في الميلك. وسبق قلت قبل كده يا اطباء انهم، سبق قلت قبل كده انهم ينيموا الاطفال لو ام بترضع وتاخد ادويه البرد والكحه والانفلونزا اللي هي باستمرار يا دراوزي تشايلد، من ضمن الادويه تفرز في الميلك اوف لاكتيتنج ماذر. هنا برضه في تعليق في كتب كاتبه طبعا بيعدوا بلاسنتا البارير، وهناك كلام على انهم تراتوجينيك ان انيمالز. اللي عاوز يكتب تراتوجينيك ان انيمالز كان باس بلاسنتا البارير وتراتوجينيك ان انيمالز يقدروا يعدوا بلاسنتا وتراتوجينيك ان انيمالز. هي مشكله التراتوجينيستي لم تجرب على البني ادمين يا جماعه. مفيش ام مهما بلغت من اخلاقيات يعني ممكن تقبل ان احنا نجرب دواء يشوه الجين بتاعها ابدا. يعني يمكن تلاقي فولانتيز في كل انواع الادويه ما عدا التراتوجينيستي، فكل النتائج بتاعتنا شوف قد ايه. ما تقدرش تدي لواحده حتى لا خدي مبلغ من الفلوس ولا مش عارف معوضك ولا نفرج عنك كانت سجينه ولا حاجه، بحيث نجرب اي دواء ويطلع ابنك او الاوف سبرينج بتاعك يطلع مشوه، وده يبين قد ايه يعني غيست الامومه يعني وعظمتها. اللي انا عاوز اقوله يبقى يفرز في الميلك، يفرز في اليورين، ده الابسوربشن فيت. اكشن اوف انتيستامينك، اكشن اوف انتيستامينك نمره واحد انتيستامينك يضاد الاكشن اوف هيستامين على اتش 1. اسمعوا التعبير ده عشان خاطري يعجبني قوي التعبير، يعني يعجبني قوي. يقول لك ان الانتيستامينك اللي هي المجموعه بتقفل اتش 1 دول يضاد كل الاكشن اوف هيستامين ما عدا الاكشن على الجاستريك اسيدي اللي ده اتش 2، وما عدا الاكشن على الهارت اللي ده اتش 2. ده اتش 2 برضه مهمين، الحته دي مهمه قوي. الهارت احنا قفلناه في العملي بدواء، قفلناه في العملي بدواء اسمه ساريميتيدين اتش 2 بلوك، ما قدرناش نقفله ب اتش 1 بلوك. من فضلك ده اول اكشن، اول اكشن هيستامين يضادوها ما عدا الاكشن ذي ار كومبتيتيف انتاجونست على الريسبتورز اوف هيستامين. تاني حاجه عسينس، عسينس في ثلاث حاجات، واحد اثنين ثلاثة. اول حاجه دراوزنس طبعا، دراوزنس عسينس هيستامين يا جماعه، اكسيتاتوري كيميكال، كل الكيميكال ترانسفيرد اكسيتاتوري ما عدا جي جي جابا وجلايسين. هيستامين اكسيتاتوري لما تدي انتي هيستامينك لازم ينيمه طبعا باستثناء اكسبت. عارفين ايه؟ اكتب جنبيها كلمه اكسبت النونسيلاتيف انتيستامينك، اكسبت نونسيلاتيف يعني كلهم ينيموا اكسبت نونسيلاتيف انتيستامينك. مش عاوز اخطبك واقول لك ان في بعض الانتيستامينك، مش عاوز اقول لك ان في بعض الانتيستامينكس لقوهم بيعملوا اكسايتيشن، يمكن ده كلام زياده شويه. بعض الاطفال لما ياخدوا الانتيستامينك، وده بارادوكس يعني حاجه غريبه، ويمكن مش عاوز اقول تفسيرات لان في بعضها اجتهادات كتيره، بعض الاطفال ياخدوا الانتيستامينك بدل ما يهدوا يناموا يكونوا بقوا اكسايتد قوي، ودي فيري كوم. يمكن في دواء مشهور قوي اسمه فينندومين، وانا في انتيستامينك ما قلناش اسمه، ارتفعوا شويه يصهر العيال قوي. كان جرى العنف هنا في مصر في جيل، يمكن مش جيلكم انتوا، جيل اللي قبليكم، كان كل الامهات والابهات يدوا لاولادهم انتيستامينك، اشهرهم كان اسمه برياتين سيترو.